بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذه الليلة وأن يجعلنا فيها من المرحومين المقبولين. آمين. أحبتي في الله، سبق معنا شيء من الحديث حول هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، وأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر، وهو ما يزيد على 83 سنة بفضل الله تعالى، وأن هذه الأمة أكرمت بذلك لقصر أعمارها، وأن من قام ليلة القدر عدة أعوام فقد كتبت له أعمار كثيرة بفضل الله تعالى. ليلة القدر أيضا كما ذكرنا ليلة المغفرة، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويا سعادة المؤمن ويا فرحه بليلة من عشر ليال يجتهد فيها في طاعة الله عز وجل فيغنم مغفرة ما تقدم من الذنوب. وهذا تبديد لليأس من حياة المؤمن، من حياة المسلم، لأن بعض العباد وبعض الشباب خصوصا ربما وبعد انتهاء رمضان والوقوع مرة أخرى في المعاصي ربما تصيبه سنة من اليأس، وربما تزداد هذه السنة أكثر وأكثر فيترك ربما طريق الاستقامة، بل ربما يتهاون بالصلاة شيئا فشيئا، بل ربما يترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله، ظنا منه أن ألا فائدة، ظنا منه أنه ما استفاد شيئا من رمضان. وهذا خلل كبير في فهم وفقه المعصية وفقه الطاعة وفقه المعصية. ما من المؤمنين مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه. هذا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذنب صفتك وصفتي، لأننا بشر، وليست العبرة وليس الخطأ في أن يذنب الإنسان فحسب، وإنما الخطأ في أن يصر على الذنب ويقيم على الذنب ويترك الاستغفار والتوبة. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. إذن هي جولات، أنت تنتصر مرة والنفس تنتصر مرة، أنت تغلب مرة والشيطان يغلب مرة، حتى يكون وتكون نهاية السباق ويختم للإنسان بالغالب على حياته بفضل الله تعالى. فمن كان يغلب على حياته طاعة الله عز وجل وكان مخلصا لله عز وجل ختم له بحسن خاتمة إن شاء الله تعالى. والإنسان لا ييأس أبدا طالما كان توابا، طالما كان مستغفرا، مع المحافظة على الطاعات لا يأس أبدا. إذن هذه الليلة ربما يكون للإنسان ذنوب ومعاص فتغفر وتحط عنه في هذه الليلة، وإذا انتهى رمضان وقع مرة أخرى في الذنوب والمعاصي نقول له لا تيأس، وأدم الاستغفار وأكثر من الاستغفار وتب إلى الله عز وجل. وهذه المواسم ما هي إلا مكفرات لما بينهن بإذن الله تعالى وبحمده سبحانه وتعالى. ليلة القدر أيضا من فضائلها وخصائصها تنزل الملائكة، لقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها. يقول صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين أو التاسعة وعشرين، وإن الملائكة، وهذا الشاهد، وإن الملائكة تلك الليلة، ركز معي، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. واسبح بفكرك أنت في عدد الحصى الموجود على الأرض، ثم تأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر في الأرض من عدد الحصى، فكم يكون قدرهم وكم يكون عددهم. ونعلم أن الملائكة تتنزل بالرحمة وتتنزل بالمغفرة وتنزل في أماكن البركة والخير. والحديث إسناده حسن. ومن هنا ذكر بعض العلماء أن سر تسمية ليلة القدر بهذا الاسم من التضييق، من التضييق، لأن القدر هو التضييق، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، يعني ضيق عليه رزقه، فليلة القدر من التضييق لكثرة نزول الملائكة ووجودهم في الأرض. ثم شرف آخر عظيم لهذه الليلة والروح، تنزل الملائكة والروح وجبريل من الملائكة، والروح نزل به الروح الأمين، فالراجح في تفسير الروح أنه جبريل عليه السلام، وذكر بمفرده تنويها بشأنه لأنه سفير الوحي ولأنه مقدم الملائكة عليه السلام. كم تكون سعادة العبد حين يحيا ليلة تتنزل فيها الملائكة، بل ويتنزل فيها جبريل عليه السلام. قال ابن كثير: يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتها، والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة. ثم نقول لهذا اليائس الذي أشرنا إلى حاله منذ قليل: ما يمنعك أن تسأل الله عز وجل في هذه الليلة أن يغفر لك ما مضى وأن يرزقك الإحسان فيما بقى أو فيما بقي؟ ما يمنعك أن تسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما مضى من الذنب وأن يعينك على الإحسان فيما تبقى من العمر، وأن يرزقك هداية لا ضلال بعدها، وأن يثبتك على صراطه وطريقه؟ هذه ليست عسيرة وبعيدة على الله عز وجل، هو أكرم الأكرمين. ثم مزية أخرى في تسليم الملائكة: سلام هي حتى مطلع الفجر، وانتشار السلام. قال الشعبي رحمه الله: تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر، تسليم الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد حتى يطلع الفجر. وقال قتادة بن زيد: هي خير كلها، ليس فيها شر إلى مطلع الفجر. وقال ابن جرير رحمه الله: سلام ليلة القدر من الشر كله من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها. تلك الليلة المباركة العظيمة التي نسأل الله عز وجل أن يبلغنا إياها، أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما نفعله فيها، وبين لنا متى نلتمسها وأرجى الليالي التي تكون فيها، فقال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في العشر الأواخر من رمضان. ثم تضيق الدائرة أكثر بقوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر من في العشر الأواخر في الوتر، التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وقد سبق أن ذكرنا أنها حتى ولو كانت في كل العشر فليس عسيرا أن نعبد الله عز وجل عشر ليال. ولا أنتم مش معايا؟ تنمتوا مني ولا إيه؟ يعني عبادة عشر ليالي في مقابل مغفرة ما تقدم من الذنوب ليس كثيرا، والله يعني تجارة رابحة وصفقة رابحة جدا، لكن انظر للتيسير أكثر: التمسوها في العشر الأواخر. ثم قال في حديث آخر: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر، ثم هي أرجى في السبع لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 25، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ثم هي أرجى ما تكون في 27 لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود: ليلة القدر ليلة 27. وهذا يفسر على أنها الغالب كذلك وليست دوما. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر، اسمع ما الحديث ده كتير مننا ما عرفوش، التمسوا ليلة القدر، مين يكمل؟ التمسوا ليلة القدر الزوجية، الحديث ده أنا بقول حديث. قال صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر، بيقول لك في الليالي الزوجية هيقوموا يضربوك، ده هما بالعافية هو بنزق فيهم عشان يشدوا حيلهم. تنفس التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان، التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. يبقى بلاش بقى سياسة التنشين، يعني خلينا ننوي اللي احنا نجتهد في الايه، في العشرة كلهم، والحديث صحيح الجامع. ولكن مذهب أكثر الصحابة وجمهور العلماء أن ليلة القدر ليلة 27. وكان أبي رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27 ويذكر العلامات. والراجح كما ذكر ابن كثير وغيره أنها تنتقل في العشر الأواخر، يعني مش ليلة ثابتة، مش 27 كل سنة، لا، تنتقل في العشر، ممكن تبقى 21، ممكن تبقى 23، ممكن 25 27 29. قال ابن كثير روى الترمذي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، ثم عقب بقوله أي ابن كثير هذا الذي حكاه نص عليه مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي. ثم قال ابن كثير وهو الأشبه، يبقى كأنه يميل إلى هذا القول أن ليلة القدر إيه؟ تنتقل في العشر الأواخر. ما علامات ليلة القدر وماذا نفعله فيها؟ تعالوا نذكر أولا العلامات. والعجيب أن البعض ربما يتعلق بالعلامات مع أنها تكون بعد أن تذهب الليلة. العلامات بتتعرف إمتى؟ بعديها. طب خلاص ما هي فاتت خلاص مثلا، أو البعض يقولك طب بس عشان يعني لو ما كانتش فاتت نعمل إيه؟ نجتهد. طب ولو كانت فاتت حتنا يقولك هيبقى فيه يأس وكسل وإحباط. العلامات التي تعرف بها ليلة القدر في صحيح مسلم من حيث أبي بن كعب رضي الله عنه اللي هو لسه قلنا يقسم إنها كم؟ 27. أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علاماتها أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها. تطلع صبيحتها لا شعاع لها، يعني إيه لا شعاع لها؟ يعني يستطيع الناظر أن ينظر إليها بغير مشق، بخلاف الأيام الإيه العادية ما عرفش يركز عينه فيها، يعني كأنها شبيهة بالإيه بالقمر. وفي حديث ابن عباس عن ابن خزيمة وغيره وسنده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة طلقة لا حارة ولا باردة. ليلة القدر، ودي ممكن تبقى علامة في الليلة نفسها أهو، ليلة طلقة يعني طلقة يعني لا حارة ولا باردة، يعني إيه؟ معتدلة معتدلة. قال تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. وفي علامة أخرى عند الطبراني بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة لا يرمى فيها بنجم، إلى النجوم التي تكون إيه رجوما للإيه للشياطين، وطبعا لأن الملائكة إيه يكثر تنزلهم فيها. وهناك حديث في سنده مقال لكن يذكره بعض العلماء في الشواهد إنها ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا، وهي ليلة ساكنة صاحية لا حر فيها ولا برد، ولا يحل لكوكب أن يرمى فيها، والشمس تطلع صبيحتها مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. مع مين؟ مع الشمس، لأن الشمس تخرج بين إيه؟ قرني شيطان. أما في هذه الليلة لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وبعض العلماء التي بعض العلامات التي لا أصل لها وليست بصحيحة منها أن البعض يذكر أن الأشجار تسقط فيها حتى تصل إلى الأرض ثم تعود مرة أخرى إلى أوضاعها الأصلية، هذا لا يصح. والبعض يذكر أن المياه المالحة تصبح في ليلة القدر حلوة، ما كانوش غلبوا بقى بتوع التحلية صح كده في دول الخليج في السعودية وغيرها. وبعضهم ذكر أن الكلاب لا تنبح فيها وهذا لا يصح. وبعضهم يذكر أن الأنوار تكون في كل مكان حتى الأماكن المظلمة وهذا لا يصح، لكن ربما يرى الإنسان بمفرده نورا، وربما يسمع مثلا تسليم الملائكة، هذا ربما يكون كرامة لبعض عباد الله عز وجل. ومما يتعلق بما لم يثبت وليس فيه دليل صحيح ما ذكره البعض من تحديد ليلة القدر بأنها ليلة 27، لأن الله عز وجل خلق السماوات سبعا والأراضين سبعا وجعل الأيام سبعا وخلق الإنسان سبعا والطواف سبعا والسعي سبعا وهكذا، فاستنبط البعض أنها ليلة 27، هذا ليس عليه دليل. أو أنها ليلة 27 لأن كلمة تنزل الملائكة والروح فيها هي الكلمة 27 من سورة القدر هي سلام هي الكلمة 27. والبعض يستدل بطريقة حسابية لأن كلمة ليلة القدر 9 حروف وذكرت في السورة 3 مرات، يبقى 3 × 9 = 27، وكل هذا ليس عليه دليل شرعي، ويكفينا ما ثبت في السنة من بيان علامات هذه الليلة وتحديد هذه الليلة. أخيرا، ما الواجب عليك فيها أو ما الذي يستحب أن تفعله في هذه الليلة؟ المستحب في هذه الليلة القيام من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا يستحب فيها الدعاء لقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. الدعاء في تلك الليلة أحب إلي من الصلاة. بعض الإخوة يقول لك حلوة دي، لا، ما ابن رجب بيعلق بيقول إيه. والمقصود من قول سفيان أن صلاة يكثر فيها الدعاء خير من صلاة يقل فيها. ارجع تاني، يعني عايز يقول لك صلي وإيه، لأن الحديث هو من قام ليلة القدر، وبلا شك يشمل القيام أن يقوم ويقرأ قرآن، أن يقوم ويصلي، أن يقوم ويدعو، كل هذا من القيام. يقول: أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر. ابن رجب اللي بيقول: صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. أفضل الأعمال وأكملها في ليالي العشر إيه؟ المعتكفين ياخدوا بالهم إيه؟ صلاة فيها قراءة متدبرة ودعاء خاشع. يعني الصلاة اللي هي على ما أسم ديت الثمرة بتاعتها ضعيفة. الصلاة اللي بتنفع والقراءة اللي بتنفع اللي فيها تدبر. عشان كده بقولك مش همك اللي انت خلصت قد ايه، المهم يكون قلبك اتأثر، المهم تكون عينك بكت، المهم تكون خشعت. عشان كده الآية اللي تأثر فيك اعمل ايه، رددها. انت ايه مستعجل على ايه؟ وربما تصلي بآية واحدة حتى تصبح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في غاية الأهمية. ليس شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. لعل البعض يقول: طيب لماذا نطلب العفو، ها؟ لماذا نطلب العفو يا محمود في ليلة القدر مع أننا نجتهد في الطاعات؟ لما طلبناش الرضا مثلا؟ ها؟ يجيب الإمام ابن رجب فيقول: إنما أمر أو أمر بسؤال العفو في ليلة القدر بعد الاجتهاد في الأعمال فيها. ليه؟ لأن العارفين يعني العابدين يجتهدون في الأعمال ثم لا يرون لأنفسهم عملا صالحا ولا حالا ولا مقالا. يعني يجتهد في العمل الصالح وما يشوفش إيه عمله. أخذ بالك، هو شايف أنه مقصر في ذات الله وفي حق الله في جنب الله سبحانه وتعالى، فيرجعون إلى سؤال العفو كحال المذنب المقصر. ولذلك قال يحيى بن معاذ: ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. ليس بعارف من لم يكن غاية أمله من الله العفو. ليه؟ لأن الطاعات بتاعتنا فيها تقصير. وانت شوف الصلاة بتاعتك أخبارها إيه، والقراءة بتاعتك أخبار. يبقى إحنا بنستغفر الله من العبادة نفسها، أضف إلى ذلك الاستغفار من الإيه، من الذنوب. يبقى لما نيجي في عشر ليالي ونقيم هذه الليالي يبقى نطلب الإيه، العفو أرجى. الحديث إشارة إلى أن شدة حياء العبد من الله جعلته يسأل العفو لا غيره، يسأل العفو لا غيره. وصدق من قال: يا رب عبدك قد أتاك وقد أساء وقد هفى، يكفيه منك حياؤه من سوء ما قد أسلف، وقد استجار بذيل عفوك من عقابك مذ جفا، رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. كان شيخ الإسلام، كان الإمام يحيى بن معاذ رحمه الله يقول في مناجاته: واسمعوا وتعلموا، إلهي ما أكرمك، إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت تبذلها وغدا تقبلها. يعني الطاعة نفسها هو بعينك عليها وبعد كده يقبلها منك. وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفره. المناجاة دي حلوة كده، عايزين نقعد مرة كده مع بعض ناخد لنا نص ساعة مناجاة كده قبل الفجر، نسمع كده مناجاة الصالحين. يا رب، يقول: إلهي ما أكرمك، إن كانت الطاعات فأنت اليوم تبذلها وغدا تقبلها، وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها، فنحن من الطاعات بين عطيتك وقبولك، ومن الذنوب بين سترك وإيه ومغفرتك. وكان يقول: لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات، وقد عرفت جود رأفته أو جوده ورأفته. لقد رجوت ممن ألبسني بين الأحياء ثوب عافيته ألا يعذبني بعد الممات، وقد عرفت جوده ورأفته. وكان يقول: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك تمتنع بالذنب من العطاء؟ يعني بعض الناس ممكن يقول لك أنا مش قادر أدعي بسبب الذنوب، فيحيى بيقول له إيه: كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ولا أراك، يعني يا الله تمتنع بالذنب من العطاء، يعني رغم ذنوبي برضو إيه بتديني. وكان يقول: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. حد فهمها؟ حد فهمها؟ ما مش مركزين، تقلتوا في الفطار. قال: إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر لا يعجز عن محو ما بعده من ذنب. ده راجل كده، يعني عايز أقول لك الإسلام اللي احنا التوحيد بتاعنا والإسلام ربنا محى بسببه الإيه؟ الكفر والشرك اللي كان قبل كده، فإن شاء الله هيبقى سبب إنه يمحو الإيه؟ الذنوب اللي بعد كده. وكان يقول: إن إبليس لك عدو وهو لنا عدو، ولا تغيظه بشيء هو أنكى له من عفوك عنا، فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأختم بمقولة شيخ الإسلام أبو عثمان سعيد ابن إسماعيل الحيري: كان كثيرا ما يقول في مجلسه وفي غير المجلس، يعني في أحواله كثيرا كان يقول: عفوك يا عفو عفوك، في المحيا عفوك، وفي الممات عفوك، وفي القبور عفوك، وعند النشور عفوك، وعند تطاير الصحف عفوك، وعند ممر الصراط عفوك، وعند الميزان عفوك، وفي جميع الأحوال عفوك يا عفو عفوك. قال أبو عمرو ابن أبي جعفر: رؤي أبو عثمان بعد موته في المنام بأيام، بعد موته بأيام، فقيل له: ماذا انتفعت من أعمالك في الدنيا؟ ايه الاعمال اللي ربنا نفعك بيها؟ فقال: بقولي عفوك يا عفو عفوك يا عفو عفوك. وخير من ذلك بلا شك سؤال أو ما علمنا اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. لكن هذا يعني الانسان يتوسع في سؤال العفو طالما لم تكن هناك مخالفه. نسال الله عز وجل ان يعفو عنا ويغفر لنا جميعا، وان يجعلنا من عتقائه من النار، وأن جعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.